السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع. نحن معكم اليوم في الحلقة 28 من مقررنا مادة النحو والصرف. كنا معكم في كيفية التثنية والجمع في أول دروس الصرف، مررنا فيها على أنواع من الأسماء، أخذنا الاسم المقصور والمنقوص والممدود والصحيح وشبه الصحيح. نحن معكم اليوم مع مجموعة من الدروس في النسب. النسب كما هو معلوم عندما نلحق ياء مشددة مكسور ما قبلها لدلالة وإلحاق شيء بآخر، فعندما أقول فاطمة أنسب إليها أقول فاطمي، ومكة أنسب إليها أقول مكة مكي، وعندما أنسب إلى المدينة مدني، ونجد نجدي، وتميم تميمي، وهكذا. فهذا النسب له أحكام كثيرة. عندما يأتينا ونريد أن ننسب بإضافة هذه الياء المشددة ونكسر ما قبل آخرها، هذا هو الأصل، هذا الذي يضاف إلى الكلمة، ولكن هناك قد تحدث بعض التغييرات في الكلمة المراد النسب إليها. هناك تغييرات في الحرف الأخير، وهناك تغييرات في الحرف في قبل الأخير متصل بالآخر. لنا أن نرى، عندما نقول نجد نجدي، هذه الكلمة لم يحدث فيها أي تغيير، وحجاز حجازي، فقد أضفنا هذه الياء وكسرنا ما قبلها، ولكن قد تحدث تلك التغييرات التي أشرت إليها. فعندما أقول مثلا مكة نقول فيها مكي، حذفنا تاء التأنيث من آخر الكلمة. إذن من أجل النسب قد نحذف بعض الأمور من آخر الكلمة المراد النسب إليها، وتارة نحذف من وسط الكلمة أمور متصلة بالآخر. عندما نقول في النسب إلى صحيفة ماذا نقول؟ نقول صحفي. نحن الآن قد حذفنا تاء التأنيث من الأخير وحذفنا الياء من منتصفها. إذن في البداية نريد أن نرى تعريف النسب، ثم نبين الأمور التي تحذف من آخره والأمور المتصلة بالآخر، نأخذها من باب الإجمال، ثم ندخل في تفصيلات درس النسب. نبدأ باب النسب. تعريفه: إلحاق ياء مشددة آخر الاسم مكسور ما قبلها للدلالة على نسبة شيء إلى آخر. سعود سعودي، إسلام إسلامي، عرب عربي. إذن أنا الآن أجريت تغييرين، أضفت هذه الياء المشددة وكسرت ما قبلها. هذا ما يتعلق بالتعريف. ما يحذف من آخر الاسم لأجل النسب. الآن عندنا عدة أمور تحذف من آخر الاسم لأجل النسب، سأمر عليها ثم أعود مرة ثانية. الياء المشددة الواقع بعد ثلاثة حروف فصاعدا، نمشي الشريحة. تاء التأنيث كما قلت قبل قليل. الألف إن تجاوزت الأربعة وسوف يأتي فيها تفصيل. ياء المنقوص وفيها تفصيل أيضا. علامة التثنية والجمع وجمع مذكر السالم. طيب أيها الأخوة والأخوات، نبدأ الآن مع الياء المشددة، كونوا معي فيها. الآن عندما تأتيني ياء مشددة في آخر الكلمة، أنا سأمر على هذه الأمور الستة وبعدها نعود إلى الشريحة ونأخذها تفصيلا. الياء المشددة في آخر الكلمة، عندي كلمة كرسي، هي أصلا في آخرها ياء مشددة، ماذا سوف أصنع فيها؟ سوف أحذف هذه الياء المشددة وأضع مكانها ياء النسب فأقول كرسي. طيب شافعي، هذه أيضا مراد بها النسب أساسا، لكن إذا أردت إلى المذهب، لكن إذا أردت الآن إلى شافع، إذا أردت الآن أن أنسب رجل إلى شافعي، ماذا سأقول؟ أيضا سأقول فيها شافعي، حذفت الياء وأضفت الياء المشددة فيها. أيضا كلمة مرمي، هذه الآن فيها الياء منقلبة عن أصل، وإحنا سوف نفرق في الياء المشددة، هل الياء وهي عبارة عن حرفين عن ياءين، هل كلاهما زائد أم أحدهما زائد والثاني منقلب عن أصل؟ في كلا الحالتين سوف نحذف هذه الياء. مرمي أصلها مرموي على وزن مفعول، فهذه الواو صار فيها تغييرات، قلبت ياء وأدومت الياء في الياء فصارت مرمي، والضمة التي على الميم صارت كسرة، فنحن نقول مرمي وأصلها مرموي. فإذا أردنا أن ننسب إليها سوف نحذف هذه الياء ونحل مكانها ياء أخرى، هذه إذا كانت الياء بعد ثلاثة حروف فصاعدا. نأخذ الآن تقرير هذا الكلام في الياء المشددة، وهذا مثالها. تاء التأنيث أيضا ذكرناها قبل قليل. أيضا من الأمور التي مررنا عليها قبل قليل هي الألف إذا كانت رابعة فصاعدا. فعندما أريد أن أنسب إلى كلمة مثلا فرنسا سأقول فيها فرنسي، حذفت هذه الألف الخامسة إذا الألف قد تحذف من الأخير. هذه فقط كلها إطلالات على هذه الأقسام، وسوف نأخذ الاسم المقصور بالتفصيل. أيضا الياء عندما نقول مستعلي ننسب إليها مستعلي، حذفنا الياء وهي خامسة أو سادسة، تحذف الياء من الآخر المنقوص. أيضا سوف نفصل الحديث عن المنقوص. علامة التثنية والجمع عندما قول صابرون، إذا أردت النسب إليها سأتي بمثل قول صابر صابري، حذفت علامة الجمع والتثنية كذلك. إذا الآن هناك أمور نحذفها من آخر الاسم، مررنا عليها نظرنا إليها نظرا سريعا من خلال الشريحة، الآن سوف نأخذها بالتفصيل. بدأنا بالياء المشددة ومثلنا لها بشافعي، مثلنا لها بكرسي، بكلمة مرمي، وهي إذا كانت أكثر من ثالثة، وسوف يتفرق بين الحديث إذا كانت هي الثالثة أو مثل كلمة أمية، وإذا كانت ثانية مثل حي وطي. نقرأ الكلام ثم نعود إلى شرحه. يقول: ما يحذف من آخر الاسم لأجل النسب الياء المشددة الواقع بعد ثلاثة أحرف فصاعدا، سواء كانت زائدتين مثل كرسي وشافعي، فهذه الياء المشددة زائدة وشافعي أيضا زائدة، أو إحداهما زائدة والأخرى أصلية مثل مرمي. كما قلت لكم قبل قليل أصل مرمي مرموي. ما الذي صنعناه؟ قلبنا هذه الواو ياء، هذه الواو والضمت الميم جعلناها كسرة، ثم أدغمنا الياء الأولى في الثانية فصارت مرمي. فإذا أردنا أن ننسب إلى كلمة مرمي هذه ماذا سنقول؟ مرمي، نحذف هذه الياء المشددة ونضع مكانها ياء النسب. أما إذا وقعت الياء المشددة بعد حرفين، حذفنا الأولى وقلبت الثانية ألفا ثم قلبت الألف واوا. أمية، الآن الياء هذه ثالثة إذا وقعت بعد حرفين، ما الذي صنعناه؟ حذفنا الياء المشددة الأولى، بقيت الياء الثانية، قلبت ألفا ثم واوا. فعندما ننسب إلى أمية فماذا نقول؟ أموي، بني أمية. ننسب إلى عصر فنقول العصر الأموي، فهذا هو نسب إلى كلمة أمية، هذا وقعت بعد حرفين. طيب وإن وقعت بعد حرف واحد لم نحذف واحدة منها، بل نفتح الأولى ونردها إلى الواو إن كان أصلها الواو، وتقلب الثانية واوا وتقلب إلى ياء إن كان أصلها الياء. فنقول في طي وحي، طووي وحيوي. ننظر إلى كلمة طي، مأخوذة من طوى، طوى، إذن الياء أصلها الواو، فعند النسب قلنا طواوي، وحي أصلها حيياء فأصلها الياء، فعند النسب نقلبها إلى الياء فنقول فيها حيوي. إذن الياء هذه المشددة قد تكون ثالثة كما في كرسي وشافع الآن أمامنا وأنا أشير إليها، وقد تكون هي الثالثة بعد حرفين كمثل كلمة أمية، وقد تكون هي الحرف الثاني أي بعد حرف الأول مثل كلمة طي ومثل كلمة حي. إذن الأمر الأول مما يحذف من آخر الاسم لأجل النسب الياء المشددة الواقع بعد ثلاثة أحرف، بعد ثلاثة أحرف حذفناها، أما بعد حرفين وحرف فقد صار فيها القلب، فقد صار فيها القلب، ولهذا نصصنا في القاعدة على الواقع بعد ثلاثة أحرف فقط، أما بعد الحرفين والحرف لم ننص عليها في أصل القاعدة. ننتقل رقم اثنين، تاء التأنيث نصصنا عليها قبل قليل، قلنا مكة مكي وفاطمة فاطمي إلى آخره. ثلاثة الألف إن تجاوزت الأربعة مثلنا لها بفرنسا، وقلنا فيه تفصيل سوف يأتينا بعد قليل في النسب إلى الاسم المقصور، سوف نفصل الحديث فيه بإذن الله. أربعة ياء المنقوص وفيها تفصيل سوف يأتي بعد قليل بإذن الله. فقط نعرف أن الألف قد تحذف بالمثال ذكرناه، وياء المنقوص أيضا قد تحذف بالمثال ذكرناه، وتفصيل سوف يأتي بعد قليل. علامة الخامس والسادس علامة التثنية وعلامة جمع المذكر، فنقول في زيدان وزيدون علمين معربين بالحروف، طبعا فيها أكثر من إعراب، فعربناها بالحروف زيدان سنقول فيها زيدي، ومثلت أنا في أي كلمة غير علم أن نعود إلى المفرد ونحذف علامة التثنية والجمع. إذن أيها الأخوة والأخوات هذا فيما يتعلق بالأمور التي يكون في آخر الكلمة، فإذا جاءت ياء النسب هذه الأشياء سوف تحذف منها، بعضها أتممنا الحديث فيها وهي الياء المشددة تاء التأنيث لا كلام فيها سوف تحذف مباشرة، أما وعلامة التثنية والجمع كذلك لا كلام فيها سوف تحذف مباشرة، سيبقى علينا في الاسم المقصور ومنقوص وسوف نفرد له حديثا مستقلا فيما سيأتي. طيب هذا فيما يتعلق بالمحذوف من الآخر. المحذوف من المتصل بالآخر أيضا له أنواع، سوف نشير إلى بعضها وننهيه من خلال هذه الشريحة وبعضها سوف يأتي فيه تفصيل. أهم شيء نريد أن نتصور أن النسب إذا جاءت ياء النسب فتارة تبقى الكلمة على ما هي عليه لا يحذف منها شيء، وتارة يحذف من آخرها كما نصصنا في الأمور الستة، وتارة يحذف من وسط الكلمة. من وسط الكلمة من باب الأمثلة الآن وسوف نفردها واحدا واحدا. عندما أقول صحيفة كل الناس يرى صحيفة بماذا؟ صحفي. أين الياء التي كانت في وسط الكلمة؟ حذفت. كلمة طيب نقول في نسب إليها طيبي، فنحن الآن حذفنا من وسط الكلمة. كذلك جهينة جهني حذفنا الياء في وزن فعيلة من وسط الكلمة، إذن حذفنا الآن ياء من وسط الكلمة. إذن المحذوف قد يكون من وسط الكلمة، تارة تكون ياء مشددة، تارة تكون الياء، تارة تكون الواو في مثل فعولة، مثل النسب إلى شنوءة سنقول في النسب إليها شنائي، حذفنا الواو من وسط الكلمة. إذن حذفنا ياء مشددة، حذفنا أحد الياءين، حذفنا أيضا في فعيلة، في فعيلة، في فعيل كما سوف يأتينا وفعيل نأخذ فيها تفصيل أيضا بعد قليل، في فعولة اللي هي شنوءة. الآن ننص على هذه الأمور من خلال هذه الشريحة، نركز عليها الأمور التي تحذف من وسط الكلمة أو من المتصل بالآخر كما نص عليها ابن هشام، ننص عليها ثم الذي فيه تفصيل سوف يأتينا في شريحة مستقلة. ننظر، يقول ما يحذف من المتصل بآخر الاسم عند النسب، ويحذف لأجل النسب من المتصل بالآخر ما يأتي. أولا ياء فعيلة مثل صحيفة قلنا فيها صحفي، فالياء في كلمة فعيلة حذفت وسوف يأتي الحديث عنها مفصلا. ياء فعيلة، الياء في كلمة فعيلة مثل جهينة، إذا أردنا نسب إليه نقول جهني، أين الياء؟ حذفت وسوف يأتي تفصيلها. واو فعولة مثل شنوءة فنقول فيها شنائي، ما الذي صنعناه؟ حذفنا هذه طبعا تاء التأنيث تحذف كما اتفقنا بلا خلاف، وحذفنا هذه الواو والضم على النون قلبت فتحة فصارت شنائي، النسب إلى شنوءة شنائي. إذن ما الذي حذفناه في فعولة؟ الواو من المتصل بالآخر. طيب تاء التأنيث اتفقنا على أنها تحذف من الآخر وهذا نصصنا عليه قبله، وضمت العين هذه قلبت فتحة، ضمت النون قلبت فتحة فقلنا في شنوءة شنائي. طيب يا فعيل سوف يأتينا بعد قليل أيضا، ويا فعيل وسوف يأتينا في شريحة مستقلة. الأخير الياء المكسورة المدغم فيها ياء أخرى، مثلنا بكلمة طيب وكلمة هين فنقول في طيب طيبي وهين هيني، فالياء المشددة المدغم فيها ياء أخرى، طبعا الياء المكسورة المدغم فيها ياء أخرى حذفنا الياء الأولى فيها فقلنا طيبي وهيني، بحذف الياء الثانية منها طيب فيها ياءان فحذفنا الياء الثانية. هذا فيما يتعلق بالأمور المتصلة بالآخر. بقي في النقطة الأخيرة هذه طي، المفترض أن يقال فيها طيئي ولكنهم بعد الحذف قلبوا الياء الباقية ألفا، هذه الياء طيئي فقلبوها ألفا فصارت طائي فقالوا الطائي، وهذا هو المشهور هذا هو المذكور ولكنه على غير قياس. وأما أمر أحب نبه إلى أن في النسب شواذ كثيرة سوف نأخذها مفرقة على الأبواب، فتارة لما نأتي عند وزن فعيلة سوف نذكر ما يشد، وزن فعيلة ما يشد منه، معنى ما يشد وهذا تأصيل ما سوف يأتينا أيضا في الأخير. مشينا على قواعد في باب النسب لكن العرب نطقوا بغيرها، فنحن ننطق على نطق العرب فيها ونقول شاذ، نريد بالشاذ هو ما خرج على هذه القاعدة المقررة، فما نطقت به العرب بهذا ننطق به ولا نقيس عليه أمثاله ولا نقيس عليه غيره، بل نمشي فيها على القواعد المضطردة الواردة عن العرب بكثرة. إذن فيما يتعلق بشواذ النسب سوف تأتينا متفرقات، صفتين متفرقات، وفي آخر الباب سوف نشير إشارة سريعة كما أشار ابن هشام إلى أن هناك شواذ من النسب وأورد فيها سبع كلمات، لكننا سوف نأخذ كثيرا من الكلمات في شواذ النسب من خلال كل فقرة من فقراتنا، وجاء فيها شيء شاذ ننص عليه في حينه، بإمكاننا جمعها إلى آخر شريحة ونقول ما شذ في باب النسب، لكننا فضلنا أن تكون تحت كل باب ما شذ فيه، وفي الأخير مثال على أن هناك شواذ خرجت عن القاعدة وهي كثيرة في باب النسب. نقرر القاعدة ثم يأتينا شيء بخلاف هذه القاعدة قد ورد عن العرب. طيب نعود إليها، فقالوا فيها كلمة طائي على خلاف القاعدة على غير قياس. طيب الآن عندنا الاسم المقصور. الاسم المقصور وقد عرفناه سابقا مثل كلمة فتى، مثل كلمة أبهى، ومثل كلمة حبلى، مثل كلمة طهطة، هذه آخرها ألف لازمة. الألف هذه قد تكون ثالثة، قد تكون رابعة، قد تكون خامسة. إن كانت ثالثة في مثل كلمة ربا، كيف ننسب إليها؟ حاولوا أن تجيبوا معي حتى نتصور كيفية النسب، وقد يكون الأمر سهلا من خلال ما نردده في حياتنا اليومية، ما يبقى علينا لفقط صياغة القاعدة فيها. ربا ماذا نقول؟ ربوي. وهدى هدوي. ما الذي صنعناه في كلمة ربوي؟ الألف التي في الأخير قلبناها واوا، ممتاز. هذا في الألف الثالثة. ننتقل للألف الرابعة، عندما نقول كلمة طنطا رباعية وحرف الثاني ساكن، ماذا نقول في طنطا؟ نعرف طنطاوي، ويجوز لنا طنطي وطنطوي، ثلاثة أوجه جائزة فيها سوف نأخذها بعد قليل. كسلة مدينة مثلا، مثلا كلمة كسلة متحركة الوسط، أو بنما، فكسلة مدينة بالسودان ننسب إليه نقول كسلي. ما الذي صنعناه؟ حذفنا الياء. بنما نقول بنمي. ما الذي صنعناه؟ حذفنا الألف من آخر هذه الكلمة. إذن إذا كانت الألف رابعة ننظر إلى الحرف الثاني، فإن كان ساكنا جاز لنا ثلاثة أوجه سنقراها بعد قليل، ذكرتها. لما نقول طنطا أو طهطا نقول طهطاوي، طهطي، طهطوي، أبهى، أبهاوي، أبهي، أبهوي، نأخذ كل واحدة منها بعد قليل. وإذا كانت خامسة فأكثر مثل بخارة، نقول في النسب إليها ماذا أيها الأخوة والأخوات؟ بخاري. وفرنسا فرنسي، وأمريكا أمريكي. ما الذي صنعناه؟ حذفنا آخرها. إذن الألف في الاسم المقصور قد تكون ثالثة، قد تكون رابعة، قد تكون خامسة. فصلنا فيها الثالثة قلبناها واوا، الرابعة نظرنا إلى الحرف الثاني متحركا ساكن، والخامسة حذفناها. ننظر الآن إلى هذا التقرير. النسب إلى الاسم المقصور، إذا كانت الألف ثالثة تقلب واوا عند النسب بغض النظر عن أصلها، فعصى عصوي، الألف قلبت واوا، وربا ربوي، قلبنا الألف واوا، وفتى فتوي، وهدى هدوي، ونوى نووي. يبدو أنها واضحة هذه القاعدة، قلبنا الألف فيها واوا. إذا كانت رابعة ننظر إلى ماذا أيها الأخوة والأخوات قبل أن تظهر الشريحة؟ إلى الحرف الثاني، فإن كان متحركا وجب حذف الألف، مثلنا فيه بكلمة بنما وكسلا. بنما نقول فيها بنمي، وبرد بردي، وكندا كندي، وكسلا كسلي. إذن هنا حذفنا الحرف الأخير الألف الرابعة لأن الحرف الثاني متحرك. طب إذا كان الحرف الثاني ساكنا ما الذي سوف نصنع أيها الأخوة والأخوات؟ اتفقنا على أنه يجوز فيه كم وجه؟ ثلاثة أوجه. جاز في الكلمة ثلاثة أوجه قولوها. الأول حذف الألف فنقول في كلمة طنطا طنطي، والثاني قلبها واوا فنقول في طنطا طنطوي، والثالث قلبها واوا مع زيادة ألف قبل واو فنقول في طنطا طنطاوي. نضيف أيضا مزيد من الأمثلة. أبهى ساكنة الحرف الثاني فنقول فيها أبهي وأبهوي وأبهاوي، ونقول في طهطا طهطي وطهطوي وطهطاوي، وفي شبرى شبري وشبروي وشبراوي، قاعدة متقررة في هذا. إذا كانت الألف خامسة فأكثر ماذا قررنا فيها يا أخوة والأخوات؟ قلنا يجب حذفها. بخارى بخاري، وفرنسا فرنسي، وأمريكا أمريكي. طيب تم. الآن ننتقل إلى النسب إلى الاسم المنقوص. المنقوص كما نعرفه هو الذي في آخره هذه الياء، مثل كلمة القاضي والداعي والمستعلي والندي والشجي، هذه كلها أسماء منقوصة. إذا كانت الياء ثالثة لها حكم، وكذلك إذا كانت رابعة، وكذلك إذا كانت خامسة. إذا كانت ثالثة سوف نقلبها واوا هذه الياء ونفتح ما قبلها، شجي شجاوي، ندي الندوي. إذا كانت رابعة سيجوز لنا فيها وجهان، الحذف والقلب واوا، فنقول في كلمة القاضي القاضي حذفنا هذه الياء والقاضوي. وعندنا كلمة التربية، عندما نحذف تاء التأنيث من الأخير كما اتفقنا ستكون التربي. ما الذي نصنع نحن في النسب إليها المشهور لفظنا؟ نقول الإشراف ماذا؟ التربوي، فقلبنا فيها هذه الياء واوا، ويجوز حذفه فنقول التربي، لكن اشتهر عندنا التربوي. إذا كانت خامسة سوف نحذفها، كلمة مستعلي نقول المستعلي، والمهتدي المهتدي، نحذف الياء الأولى ونأتي بالياء المشددة. ننظر الآن إلى هذه القاعدة السهلة في الاسم المنقوص. يقول إذا كانت الألف ثالثة، ها ذكروني قبل أن تظهر على الشاشة، إذا كانت الألف ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلها. مثاله الشجي الشجوي، والعمي العموي، والندي الندوي. وإذا كانت رابعة جاز حذفها وقلبها واوا، جاز فيها أمران، القاضي نقول فيها القاضي والقاضوي، والداعي نقول فيها الداعي والداعوي. لاحظوا أيها الأخوة والأخوات أن الياء في القاضي والداعي أصلا ليست مشددة، ولكن عند النسب حذفنا هذه الياء وأتينا بياء النسب المشددة. والتربية نقول فيها التربي ونقول فيها التربوي، هذه كانت رابعة. طيب وإذا كانت خامسة ماذا سنقول فيها أيها الأخوة والأخوات؟ سنقول أنها تحذف، مثاله المهتدي المهتدي، والمستعلي نقول فيها المستعلي. ظهر لنا أن هذه الياء الموجودة قبله قد حذفناها وأتينا بالياء المشددة في كلمة المهتدي، ومثلها في كلمة المستعلي حذفنا الياء وأتينا بالياء المشددة. طيب أيها الأخوة والأخوات، الآن أخذنا النسب إلى الاسم المقصور والنسب إلى الاسم الممدود، والحذف كما رأينا صار في أواخر هذه الكلمات. نحن سنوع دروسنا، يعني لما أخذنا في البداية ما يحذف من الآخر وما يحذف من الأمور المتصلة بالآخر، الآن سوف نفصل، فتارة نأخذ من هذا وتارة نأخذ من هذا، وسنمر على كل ما قيل في المحاضرة في الشريحة الأولى من هذا الدرس. بهذا نكون وصلنا إلى آخر ما أردناه في هذا اليوم. بإذن الله نكون معكم في الحلقة القادمة مع بقية دروس النسب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.